بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را. تلك تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون وقالوا لو ما تأتينا بالملائكة إن كنت من الصادقين ما ننزل الملائكة إلا وما كانوا إذا منظرين إنا نحن نزلنا الذكر وإنا ولقد أرسلنا من قبلك في شيع الأولين وما يأتيهم من رسول إلا كذلك نسلكه في قلوب المجرمين لا يؤمنون به وقد خلت سنة الأولين ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون قالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون ولقد جعلنا في السماء بروجا وزيناها للناظرين وحفظناها من كل شيطان إلا من استرق السمع فأتبعه شهاب مبين والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي شيء موزون وجعلنا لكم فيها معايش ومن لستم له وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا عِنْدَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ وأرسلنا الرياح لواقح فأنزلنا من السماء ماء فأسقيناكموه وما أنتم له بخازنين وَإِنَّا لَنَحْنُ نُحْيِي وَنُمِيتُ وَنَحْنُ الْوَارِثُونَ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنْكُمْ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَأْخِرِينَ وَإِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَحْشُرُهُمْ إنه حكيم عليم. ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من حمإ مسنون. فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس أبى أن يكون مع

فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين.